الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التجافي في السجود. قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي تدل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السجود، حيث صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث أنه كان إذا سجد جافا بين عضديه وجنبيه صلوات الله وسلامه عليه. وقوله رحمه الله التجافي: أصل التجافي عند العلماء إبعاد العضدين عن الجنبين ورفع المرفقين حتى لا يبسط الذراعين على الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الساجد أن يعتدل في السجود. وبناء على ذلك، فإن اليدين تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الكفان، والقسم الثاني الساعدان، والقسم الثالث العضدان. فأما بالنسبة لليدين فقد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث أنه كان يبسط يديه على الأرض، وكان بسطه صلوات الله وسلامه عليه لكفيه بباطن الكفين لا بظهورهما. ومن هنا قال بعض العلماء: من سجد على ظاهر كفيه لم يصح منه السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسجود على بطن الكف لا على ظهرها. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الطبراني أنه قال: لا تنبسط انبساط السبع، وادعم على راحتيك وأب ضبعيك، فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك. فدل هذا الحديث على أن العبرة في السجود ببطن الكفين، لقوله عليه الصلاة والسلام: وادعم على راحتيك. ومعلوم أن راحة الكف إنما تكون بالبطن لا بالظهر. وأما بالنسبة لأقسام الكفين، فإن الكف تنقسم إلى الراحة والأطراف والأصابع. فالأصابع ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بسطها حال السجود. وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما روى مالك في الموطأ أن السنة إذا سجد المصلي أن يستقبل بالأصابع القبلة، وذلك لأن الأصابع تسجد لله كما يسجد البدن. وقد جاء ذلك معللا من عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. وقال بعض العلماء إن هذا التعليل من أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا مجال للرأي فيه. وبناء على ذلك يكون في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال: إذا كانت السنة أن يسجد الساجد على كفيه، فهل العبرة بالأصابع أو ببطن الكف؟ والجواب أن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهديه الكامل أنه كان إذا سجد جمع بين الأصابع وبطن الكف، وهذا هو المحفوظ عند أهل العلم رحمة الله عليهم. وقال بعض الفقهاء: لو سجد الساجد على إصبع واحد من الكفين أجزاه. وبهذا القول قال بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليهم، وممن اختار هذا القول من الفقهاء أعني فقهاء الحنفية الإمام ابن نجيم رحمه الله في كتابه البحر الرائق، واختار أنه لو سجد على الأصبع فإن ذلك هو حد الإجزاء والفرض. والصحيح من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن العبرة بالسجود على اليدين تامتين كاملتين، فلا يقتصر على الأصابع دون الراحة ولا على بطن الراحة دون الأصابع. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وذكر منها اليدين. فقوله عليه الصلاة والسلام اليدين يدل دلالة واضحة على أن العبرة باليدين تامتين كاملتين. ومن فصل فقال يجزئ بعض الأصابع دون بعض فإنه مطالب بالدليل، ولا يحفظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته أنه لما سجد اقتصر على بعض الأصابع دون بعضها. الموضع الثاني في السجود هو الذراعان، والذراعان مثنى ذراع، والمراد بالذراعين خصوص الساعدين، ومحل الساعدين من مفصل الزندين إلى المرفقين. فهذا الموضع ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سجد رفعهما عن الأرض، ولذلك قال كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام وارفع مرفقيك. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام الأمر برفع المرفقين عن الأرض، لأن ذلك يمنع من كون الإنسان منبسطا انبساط الكلب. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في صحاح الآثار والأخبار أنه نهى الساجد بين يدي الله عز وجل أن يفترش كافتراش الكلب، وفي رواية أن ينبسط انبساط الكلب، وفي رواية أن يفترش افتراش السبع، وكلها بمعنى واحد، حيث مراده عليه الصلاة والسلام أن يلصق مرفقيه بالأرض، وذلك منهي عنه كما صح عنه عليه الصلاة والسلام. والأحاديث في هذا المعنى صحيحة ثابتة في الصحيحين، وسيأتي من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه ما يدل على هذا النهي والتحريم. وأما الموضع الثالث في السجود فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سجد أبعد عضديه عن جنبيه، وهذا هو المراد بالتجافي في السجود. والتجافي تفاعل من الجفاء يراد به البعد عن الشيء، كما يقال جفى الرجل الرجل إذا ابتعد عن مكالمته ومخاطبته، فأصل الجفاء البعد. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا البعد يراد به بعد مخصوص، وهو إبعاد العضدين عن صدر الإنسان. والأصل في ذلك حديث الطبراني الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام ادعم على راحتيك وأبد ضبعيك عن جنبيك، فإنك إن فعلت ذلك سجد كل عضو منك. فدل هذا على أن العبرة بالتجافي هو إبعاد العضدين عن الجنبين. والمراد بالعضدين ما بين مفصل المرفقين ومفصل الكتف، فهذا الموضع من الإنسان السنة فيه إذا سجد أن يبعده عن صدره وجنبه. وقد ثبت هذا الإبعاد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية. فأما سنته القولية فحديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره إذا كان ساجدا أن يبعد مرفقيه عن جنبيه. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل من هديه الفعلي أنه سجد وجافى بين جنبه صلوات الله وسلامه عليه وعضديه. فقد روت أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافى بين يديه وجنبيه حتى لو أن بهيمة أرادت أن تمر لمرت. وهذا يدل دلالة واضحة على أنه كان يبعد العضدين عن صدره صلوات الله وسلامه عليه، حتى لو أن البهيمة لو أرادت أن تمر لمرت. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشفقون على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة مجافاته وإبعاده لعضديه عن جنبيه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا النوع من السنة ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ، فتارة يصفه أصحابه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يصفونه بأنه نحى يديه عن جنبيه، وهذا يسمى بالتنحية. وتارة يصفونه بالجخ، وتارة يصفونه بالتخوية. فما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند أحمد في المسند أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا من وراء ظهره حتى رأى بياض إبطيه صلوات الله وسلامه عليه. قال رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جخ في السجود. والجخ المراد به أنه يخوي، كما فسره به بعض أئمة الحديث والشراح رحمهم الله برحمته الواسعة. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس في رواية المسند أيضا أنه كان إذا سجد خوى، أي أبعد يديه عن جنبيه صلوات الله وسلامه عليه. وأما التنحية والإبعاد فذلك هو صريح حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه عند أبي داود في السنن. وقد رواه الإمام الحافظ الترمذي كما قدمنا. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه. فقوله رضي الله عنه ونحى يديه عن جنبيه يدل دلالة واضحة على التجافي. وهذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أجمع العلماء على العمل بها، ولكن هذا الإجماع كما ذكروا مخصوص بالرجال دون النساء، لأن المرأة مطلوب منها الستر. والعمل عند العلماء رحمهم الله في النساء أن المرأة تضم، وأن الرجل يجافي، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتحقيقا لهديه وسنته. واعتبارا لمقاصد الشريعة الإسلامية في ستر النساء ووجوب المحافظة على العورة في أمرهن أشد. وإذا ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتجافي فإن محل ذلك إنما هو عند الإمكان، فإذا تعذر على الإنسان أن يفعل هذه السنة لمكان اجتماع الناس والازدحام فإن دفع الضرر عن المسلمين واجب. ولو قلنا إنه يسن للإنسان أن يجافي ولو كان بجواره أخوه المسلم فإنه سيمنع الآخر من التجافي أو يقاتله أو يزاحمه، وذلك يفضي إلى التشويش في الصلاة، وحينئذ ينشغل المصلي عن الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولو طابت نفوس المصلين والراكعين الساجدين فإن هذا إنما يكون على حساب الأذية والضرر، فإن ضغط الأجساد بعضها على بعض يشوش على المصلي فكره ويشتت له ذهنه. ومن هنا نص العلماء رحمهم الله على أنه في حال الازدحام يحرص المسلم قدر الاستطاعة على رفع يديه من الأرض، ولا يجب ولا يفعل المجافاة إذا أدت إلى ضرر أخيه المسلم. يرجى من الإخوة أصحاب السيارات الواقفة بجوار المسجد الذين قد أغلقوا على بعض الإخوة أن يفسحوا لهم حتى لا يضروا بإخوانهم جزاهم الله خيرا. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله بن الأقرم الخزاعي عن أبيه قال: كنت مع أبي بالقاع من نمرة فمرت ركبة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، قال: فكنت أنظر إلى عفرتي إبطيه إذا سجد أي بياضه. قال رحمه الله: وفي الباب عن ابن عباس وابن بحينة وجابر وأحمر بن جزء وميمونة وأبي حميد وأبي مسعود وأبي أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة والبراء بن عازب وعدي بن عميرة وعائشة. قال رحمه الله تعالى: وأحمر بن جزء هذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له حديث واحد. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: حديث عبد الله بن أقرم حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث داود بن قيس، ولا نعرف لعبد الله بن أقرم الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وعبد الله بن أقرم الخزاعي إنما له هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن أرقم الزهري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم هو كاتب أبي بكر الصديق. اشتمل هذا الحديث الشريف على تأكيد سنة المجافاة التي تقدمت معنا، ومحل استنباطه من كونه رأى بياض إبط النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء ذلك في حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه وعن والديه، وهو حديث اتفق الشيخان على إخراجه في الصحيحين أنه رأى بياض النبي بياض إبط النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد. وكذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وفي بعض ألفاظ حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عن الجميع. فكل هذه الأحاديث وغيرها وغيرها مما ورد في صفة سجوده عليه الصلاة والسلام يدل دلالة واضحة على ثبوت المجافاة من هديه الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله: المجافاة سنة محفوظة قولا وفعلا عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا الصحابي الجليل لا يعرف له إلا هذا الحديث. وقد قال بعض العلماء رحمهم الله إن هذه الحادثة وقعت في حجة الوداع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الحجة التي رآه فيها عبد الله بن أقرم رضي الله عنه وأرضاه ساجدا بنمرة، ونمرة موضع بحذاء عرفات. واختلف الأئمة رحمهم الله فيها، فقال بعض العلماء نمرة، وقال بعض العلماء نمرة، وقال بعض العلماء وجهان بالإسكان والتحريك. وهذا الموضع اختلف العلماء رحمهم الله فيه، فقال بعض العلماء إن هذا الموضع إنما هو الجبل الذي بحذاء أعلام مكة عند نهايتها، وقال بعض العلماء إن نمرة منبسط فسيح يقع ما بين حدود الحرم ووادي عرنة. وهذا هو الذي اختاره بعض العلماء رحمهم الله. وتوضيح ذلك أن الخارج من مكة من جهة مزدلفة إذا خلف مزدلفة وراء ظهره وانطلق إلى جهة عرفات، وذلك من طريق المأزمين بين الجبلين الطريق المعروف، فإنه أول ما يأتيه معالم الحرم ونهاية الحدود. فإذا انتهت حدود الحرم أتاه منبسط فسيح أكثر من 200 متر، أي أكثر من ربع كيلومتر. هذا الموضع هو الذي ذكر العلماء رحمهم الله أنه نمرة، وأنه منزل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، حيث ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث جابر وغيره أنه خرج صبيحة يوم عرفة وسلك طريق ضب من أسفل الجمرات منطلقا إلى عرفات. فلما أتى إلى نمرة قبل وادي عرنة أناخ صلوات الله وسلامه عليه ناقته القصوى، وكانت قد ضربت له قبته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في ذلك الموضع. ومن هنا قال بعض العلماء: السنة للحاج أن لا يدخل عرفة إلا بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة قبل دخوله إلى عرفة، ثم حرك ناقته وخطب من بطن الوادي، ثم صلى عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر جمع تقديم، ثم انطلق عليه الصلاة والسلام حتى وقف وجعل حبل المشاة بينه وبين القبلة صلوات الله وسلامه عليه. وحينئذ يرد السؤال: هل رأى عبد الله رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا في صلاة نافلة أو صلاة فريضة محتمل؟ فرجح بعض مشايخنا رحمة الله عليهم أنه كان ساجدا عليه الصلاة والسلام في صلاة النافلة للفريضة، لأنه بالإجماع صلى صلاة الظهر والعصر داخل وادي عرنة. وبناء على ذلك فإن السنة عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتنفل في السفر، ولا بأس للمسلم إذا كان حاجا أن يصلي قبل دخول وقت الظهر، ما لم يأتي وقت المنع أعني وقت انتصاف النهار لثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. واستنبط بعض العلماء من هذا الحديث احتمالا، فقال إنه يحتمل أنه رآه في صلاة نافلة مقصودة وهي صلاة الضحى، لأن هذا الوقت الأشبه فيه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى قبل الزوال، وذلك أقرب ما يكون إلى صلاة الضحى. وإذا ثبت هذا فإنه يدل على أن صلاة الضحى تشرع في الحضر والسفر لما فيها من عظيم البركة والخير للمسلم إذا استفتح يومه بالصلاة، خاصة وأن حديث أبي هريرة الثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شكر الأعضاء يصبح على كل سلامة في كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة. قالوا فهذا الشكر يشمل السفر والحضر، فيشرع للمسلم أن يحافظ على ركعتي الضحى ضحى سفرا وحضرا. وأكدوا ذلك بحديث أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها عام الفتح وكان دخوله إلى بيتها في الضحى. قالت رضي الله عنها فصلى فما دخلت عليه في يوم الفتح وكان دخولها عليه في الضحى، فوجدته عليه الصلاة والسلام يصلي فصلى ثماني ركعات، فدل هذا على مشروعية صلاة الضحى. ورد بعض العلماء بأن حديث أم هانئ متعلق بصلاة الفتح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثماني ركعات شكرا لله على فتح مكة، وهذا هو القول الراجح إن شاء الله تعالى. وأما حديث عبد الله بن أقرم رضي الله عنه الذي معنا فيمكن أن يجاب عنه بأنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الوضوء، فقد كان عليه الصلاة والسلام مشرعا لأمته هاتين الركعتين، فقد شرع صلوات الله وسلامه عليه للأمة صلاة ركعتي الوضوء، وحينئذ لا يقوى أن يقال إن هاتين الركعتين هما ركعتا الضحى. والأصل الثابت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسافر والمريض يكتب الله له أجره كاملا، ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له عمله، وهذا يدل دلالة واضحة على أنه إذا كان معتادا لصلاة الضحى أن الله يكتب أجرها ويثبت للعبد ثوابها. وقوله رضي الله عنه رأيت عفرتي بطيه، العفرة الشيء المعفر هو الذي يشوب بياضه الكدر، ويقال عفر وجهه بالتراب إذا خالط التراب بياض وجهه. وبناء على ذلك قال استشكل العلماء رحمهم الله الأحاديث الواردة في إبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان أبيض الإبطين، وقد جاء ذلك في أكثر من حديث كما في حديث الاستسقاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع كفيه إلى السماء حتى رؤي بياض إبطيه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث يدل على أن البياض ليس موجودا على التمام والكمال،

والأليق والأعظم أجرا للإنسان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.